بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافه بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة جميلة حلقة هتتكلم عن استقبال العام الدراسي الجديد ولكن بشكل مختلف يعني الاطروحات والمواضيع والناس اللي اتكلموا في موضوع ازاي نعد أولادنا العام الدراسي الجديد كلهم كانوا بيتكلموا عن الإعدادات ومش عارفة اللانش بوكس عاملة ازاي والسبلاي ليست بتبقى مكتوب فيها ايه والشنط الجديدة كل الحاجات حاجات مادية. النهاردة هنتكلم عن نقطة مختلفة جدا جدا وأنا أدعو كل أب وكل أم وكل مربي يقعدوا يسمعوا معنا الحلقة دي ويكتبوا الحاجات اللي احنا هنقولها النهاردة. احنا دايما بنقول احنا عايزين مستوى تعليمي وثقافي متميز لكن في نفس الوقت احنا عايزين مستوى إيماني يجابه. مش وقت الدراسة ما جت خلاص في الصلاة وقت الدراسة ما جت خلاص احنا مركزين بس على الدروس والتفوق وان هم مش عارفة يطلعوا أوائل ومش مركزين على الجانب بالإيمان اللي ممكن جدا جدا يعلى ويبقى فيه مهارات وسلوكيات جديدة بنسبة 1000% لو أنا استغليت العام الدراسي الجديد واستغليت إزاي إن أنا ممكن أعد أولادي وأجهزهم. أول حاجة إحنا بنتكلم فيها بنتكلم عن الإعداد والتجهيز النفسي. أرجوكم ورقة وقلم واكتبوا اللي أنا بقوله دوت وعيدوا الحلقة تاني وشوفوا النقاط اللي إحنا بنقولها علشان دي نقاط مهمة تفيدك وتفيدك أنت في تربية أولادك. دورك أب وكأم وإخوات وجد وجدة وعم وخال وكل اللي موجودين في البيت لاستقبال أو التجهيز المعنوي والنفسي لأولادنا وهم لسه رايحين المدرسة. الأولاد اللي لسه أول مرة يروحوا المدرسة هنتكلم عنهم ونشوف إزاي الكلام الإيجابي والتعزيز الإيجابي وكل كلماتنا اللي بعيد عن الخوف والقلق والبادي لانجوج بتاعتنا عاملة إزاي وأول يوم دراسة هنتكلم في الكلام ده. النهاردة بما أننا واخدين مرحلة الطفولة المتوسطة والمبكرة والمتأخرة هنتكلم عن إزاي أولادنا في السن دي إيه نوع التهيئة النفسية إيه نوع التجهيزات للمدرسة عن النوايا وأهداف العام الدراسي الجديد إيه النوايا اللي خلي بالي منها وبتختلف. خلي بالك إن أنا ما أقول لك على نوايا أكلم طفل أكلم طفل كام 7 سنين إحنا بنتكلم هو 7 لـ9 و9 لـ12 إنها بتختلف عن الأهداف وأشرح وفاهم وأكرر. بصوا يا جماعة احنا بنتعلم ليه؟ بنتعلم خدمة للدين نفع الإسلام والمسلمين ان انا اكون مسلم ناجح دي نوايا ان انا يكون ليا فايدة في الحياة مش اكون عالة على أسرتي وعلى الحياة وعلى المجتمع اللي انا موجود فيه. واقول ان الإسلام حضنا عن العلم وعن التعلم واول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ دي نوايا بحطها ادخل بقى سرور على قلب ابي وامي بان بر اتفوق واعرف قيمة نفسي وذاتي وكذا برضو نوايا من نوايا وممكن كمان احطها هدف لانها ممكن تتحقق على مسار مهمات صغيرة وأنشطة. لكن الأهداف أفهمهم يعني إيه الحاجات اللي انتوا حاطينها في دماغكم وحاطينها قدامكم في السنة دي سن كام بتكلم 7 مش كل الأطفال هيستوعبوا كده لكن جميل ان انت كأم انك انت تفهميهم حاجة زي كده ويسمعوها وأكرر عليهم الكلام ده أقول لهم إيه اللي انتوا حاطينه في السنة الجديدة عايزين إيه إيه الخطة هنحط خطة للوقت من أول النوم المبكر إزاي وعودهم عليه وخطة تقسيم الوقت وإزاي نقسم الوقت تحديد وقت إزاي بتاع الصبح بتاع استعداد الصباح بدل الصوت والناس ومرتبكين ومش عارفة نسي الزمزمية لا ده نسي الكتاب ده نسي الكرسي ده نسي مش عارفة إيه ونرتب الحاجات دي إزاي قبل أتوبيس المدرسة ميجي بقى والهيصة اللي إحنا كلنا عارفينها. تنظيم الوقت على حسب مواعيد الصلاة يعني في صلاة فجر يا جماعة موجود وإحنا بنقول علموهم لـ7 واضربوهم لـ10 يعني سواء طفولة متوسطة أو طفولة مبكرة إحنا بنؤمر بالكلام ده أو طفولة متأخرة قصدي إحنا الكلام ده موجود صلاة فجر دي موجودة ما فيش أصل الدراسة جت لا ما ينفعش. إيه أهداف السنة الدراسية الجديدة اللي إحنا عايزين نحطها عشان ضيع فيها الصلاة وتحطي ده هدف كده كبير. حريصين على أدائها. احنا دايما بنقول حلقاتنا في التربية تقترن بالإيمان، ان انا ما ينفعش اعيش حالة إيمانية او اربي وانا بعيد عن الإيمان، لا الاثنين مع بعض، اربي وابقى متفوق وابقى كويس وسلوكياتي جيدة وعلاقتي بربنا جيدة. وده ميزة برنامجنا صراحة، ان احنا لازم نقرن الاثنين مع بعض. وانت تحطي في دماغك كأم كده ضحض فكرة بقى المدرسة جت وخلاص بقى يبقى هي الدراسة وبس والمذاكرة وبس، نسينا الصلاة نسينا العبادات نسينا نقرأ قرآننا أورادنا في الذكر. أيوة ونعلمهم كده. أيوة لو جابوا نسبة 20% أحسن من 0% وإنك ما قلتيش ده، وتبقى بقى إن الحاجات دي حاجات سنوية والأساس إن أنا أدرس وتفوق. لا لما يجي آخر النهار يقول لك ما خلاص بقى مش مهم، مش مهم الحاجات دي بقى، أنا أصلا في المدرسة وطالع في الدروس والعيل يصعب عليكي فعلا يعني متدمر وقته كله مشغول، أنا هكر الصلوات بعديها في آخر النهار أو أصليها قضاء. لا ده مش صح على فكرة. خلونا نأكد على معنى الصلاة في أول يوم دراسة وفي العام الدراسي الجديد. الصلاة أولا في الدرس وفي المدرسة وفي حياتك كلها، أنا بعمل أموري وبرتب أموري كلها اللي جاية بعد كده على أساس الصلاة ومواعيد الصلاة. طيب من الأهداف كمان تنظيم وتحديد وتخصيص وقت للمذاكرة، إن أنا بخصص وقت، وده بقى إحنا بنقول عليه إدارة الوقت إزاي، إمتى وقت الواجب إمتى وقت المذاكرة. خلي بالك الواجب مش هو المذاكرة، الواجب شيء والمذاكرة شيء تاني، إلا إذا أنا رجعت دروسي بطريقة ذكية بقى قبليها أو بعديها. بلاش نراكم الدروس وحط دي هدف من الأهداف فوق بعضها. من الأهداف كمان بتكتبوا اللي أنا بقوله ولا لا؟ بتكتبوا، هات ورقة وقلم واكتبوا. من الأهداف كمان أنا أعلم هم طريقة المذاكرة زي قوي الذاكرة وتبقى ذاكرة اللي أنا بذاكره في ذاكرة طويلة المدى، وشرحناها قبل كده كتير، نعيد عليها بسرعة كده ونقول إن أنا بجيب ورقة وقلم وبحدد، بشوف الكتاب وبشوف صفحة الكتاب، بعمل الكتاب كده وأشوف أدي الجلد، ده فيه كام درس، ده الدرس الأولاني أفتحه، ده مفهوش صور، كتاب كله كلام مفهوش أي صورة، وابتدي إن أنا أشوف كده بفتح فايل في دماغي اسمه فايل المادة الفلانية، وابتدي أذاكر بالأقلام الفسفورية، القلم الأحمر للتحديد المواضيع الرئيسية، القلم الفسفوري الاخضر دوت للعناوين الفرعيه، وبعدين اقرا الصفحه بعيني وايدي تحت او القلم تحت الكلام، وبعدين اقفلها. وكان بيقول ايه؟ ده كان بيقول بين عنوانين كده شكرهم، اعيدها تاني. يبقى دي ذاكره قصيره المدى، اعيدها مراجعه بعد 24 ساعه بتفضل في قصيره متوسطه المدى، بعد اسبوع وبعد شهر بتروح طويله المدى. دي طريقه المذاكره، دي مش حل الواجب مدينا كذا وعلم صح وغلط، ده مش واجب المذاكره بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. كمان من ضمن الاهداف اداره الوقت، فيه وقت اللعب امتى العب، مدة اللعب، الاستراحة امتى نعود تاني للمذاكرة، امتى العب ومدة اللعب، ودي نقطة مهمة جدا. تمام كده؟ تمام. وقت النوم واعمل ازاي وقت النوم وتنظيم وقت النوم وطقوس وقت النوم. لسه طالعين من أجازة ونوم متأخر أكيد طبعا، يعني هيحتاج وقت إن جسمه يتعود والساعة البيولوجية بتاع الجسم ترجع تاني من جديد. طبعا لازم محتاج منك إنك تبقي طويلة البال، وإن الطفل بيحتاج، في أطفال على فكرة بتاخد فترة عبال ما تتعود، مش خلاص يلا نام بدري، لا لا، فلازم نظام نوم معي. برضو بحرص في موضوع النوم ده إن ما يكونش فيه شاشات، ما يبقاش فيه التلفزيون أو أي شاشة فرجوا عليها، بلاي ستيشن بتاع في غرفة النوم بتاعت الأولاد، ما فيش أي شاشة إلكترونية، حاسوب، تلفزيون، بلاي ستيشن، الكلام ده لا. تمام. من ضمن الأهداف كمان اكتبوا اللي أنا بقوله ده، من ضمن الأهداف كمان بتاعت العام الدراسي الجديد إننا نناقش مع أولادنا في جلسة نقاش. إحنا بنتكلم في 7 سنين طفل مميز، 9 سنين خلاص إحنا طلعنا من طفولة متوسطة داخلين على طفولة متأخرة، بعمل يوم مفتوح، يوم لطيف جدا جدا. المعاني دي بتأثر فيهم على فكرة، أقول فيها معاني مهمة هتكسبهم مهارات في حياتهم. هي إزاي أكسب من الأهداف اللي بقولها بس بناقشها معاهم صداقات جديدة. ده أنا بصي يعني أنا ممكن أعمل العام الدراسي ده عام فرحة وهنا وسرور، أعمل صداقات جديدة أكتر من محور الصراحة ممكن أن أنا أعلمه وأكسبه لابني من مهارة، وأعلمه إزاي يعني إيه صداقة جديدة أصلا، وإيه هي مواصفات الصديق صاحب الجدع، مين مين الكويس، مين المحترم، مين الخلوق، مين اللي ممكن يصلي معايا، مين اللي لو فيه مثلا صيام نفل ولا بتاع يصوم معايا، وأنا أعرف بيت فيه أولاده دلوقتي في جامعة فاكر صاحبه اللي كان من سنة أولى ابتدائي بيصوم معاه 6 أيام البيض وبيصوم معاه الاثنين والخميس. جميل إن أنا أعرفهم حاجة زي كده، ودي من ضمن المستهدفات اللي أنا حطها. مش يبقى مستهدفي في العام الدراسي الجديد إن أنا أعلى في الرياضة وأعلى كذا وأجيب مجموع، وده برضو شيء طيب إن أنا أعمله، لكن منساش الإيمانيات ومنساش التربويات اللي أنا أركز عليها عشان أكسب. المدرسة يا جماعة مجتمع مفتوح ينفع أتعلم فيه، السلام عليكم، ينفع فأتعلم فيه مهارات الكلام ويستوعبوا يعني إيه الكلام اللي يتقال، ومين الأولاد دولت، ومين الأولاد اللي صاحبهم، مش بس يكون إيه هي مجرد صحوبية عصبيه كده وخلاص. من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزه اعلمها لهم فن الكلام وفن الحوار مع الاولاد. الحاجات دي مهمه، مش بس ان هو انت رايح عشان تصاحب، اصل هو صاحبي، اصل صاحبي في الدكه فانا صاحبته، صاحبي في الديسك فخلاص او كذا فاتعامل عليا ان انا اعمل. لا، لازم اولادي يفهموا الكلام ده. من ضمن الحاجات برضو مش عايزه اسيب لكم حاجه، ان الكلام اللي احنا بنقوله لاولادنا ده احنا نكرره. طب اولادي ما استوعبهوش، مش مشكله، نكرر عليهم في كل محفل وفي كل مناسبه هتيجي علشان يتعودهم، وما يجيش بقى انا في مرحله المراهقه اعاني اصل عنده اصحاب سوء، اصل صاحبه قال له كذا كذا، اصل مش عارف. لا لا لا لا، يبقى دي فرصه، دخلت المدارس فرصه اقول لهم معايير اختيار الصاحب، صاحب ده مين، مين الساحب للخير ومين الساحب لاعمال التخريب، ويلا نخرب في المدرسه ويلا كذا، طفل عدواني ولا متنمر ولا طفل صاحب لسان بذيء ويبقى صاحب ابنك. لا، انا بعلمهم من الاول احط ده هدف، اختار صداقات ودي اساس الصداقات وده نوع الصداقه وده شكل الصحوبيه. كمان ممكن اضع لاولادي هدف جميل جدا، هدف نبيل وخير، اكتبوا اللي انا بقوله ده، نتكلم من 7 لـ9 ومن 9 لـ12، ايه اللي ممكن ان انت تكتسبه في السنه دي؟ اقول لهم ايه رايكم نكون سفراء للخير. بصوا بقى، لوحه ابني سفير للخير، العام الدراسي ده، واختاروا معنا، اختاروا يكون في المدرسه، اختاري قضيه معينه انت شايفاها بتتكرر في محيط المدرسه او البيئه اللي انتوا فيها، التنمر مثلا، ازاي نساعد الاشخاص ضحيه التنمر، ويبقى ابني القائد في حاجه زي كده. انت سفير، سفير النوايا الحسنه، سفير الخير، وتساعد ازاي الضحيه دي، وايه هي انواع التنمر، وبتبقى بس ضرب ولا اخذ ولا كل ممكن تكون كلمه اذيه بتتقال، من سن كام؟ 7 لـ9 ينفع؟ اه، وممكن الطفوله المتاخره من 9 لـ12، وبتبقى فرصة عظيمة جدا جدا ان انا اعلم ابني او بنتي القيادة الايجابية، ازاي يتبنى الخير، الحس عليه، كمان خطوات الاصلاح والحل، ممكن ازاي تكلم، تتعلم ازاي تكلم المدير او الاخصائية الاجتماعية لو حصل مشكلة وامر ما. تحفة، سنة دراسية تحفة، قرنة الأمر التربوي بالسلوكي بالإيماني بالمهارات كمان اللي ممكن يتعلمها، سواء مهارات إدارية أو قيادية. احنا عاوزين العام الدراسي ده يكون تعليم وثقافة وعلم، وبنحس عليه كمان واخد أسباب النجاح وقت المذاكرة إمتى. كمان فرصة ممتازة أن أنا أعلم أولادي المهارات الاجتماعية، الكسب، الحوار، كسب الأصدقاء وتعاملنا مع الحوار وكيفية التواصل، إزاي يتكلم مع أصحابه بطريقة صحيحة، وكمان أعلمه مهارات وسلوكيات القيادة والإدارة كمان، سواء بقى في شلة المدرسة ولا شلة الفسحة. ما هي كل مرحلة احنا عندنا شلة المدرسة دي كلها، أما بتوع الفسحة دول شلة تانية خالص، ازاي ان هو يعرف يتعامل في قلب المجتمع ده، ما يطلعليش طفل منطوي ولا طفل بيبقى متهته ولا مش عارف يتكلم ولا خايف ان هو يواجه. لا، العام الدراسي فرصه. من جمال الاهداف على فكره في العام الدراسي الجديد ازاي التعامل مع الاصحاب، امتى سامح ويبقى ده هدف برضه، وامتى اخد موقف لو هو اساء ليا، صاحبك دوت مره نوع الاساءه ايه، طب حجمها وكيفيتها، امتى سامح وامتى اقول له لا ما ينفعش تتعامل معايا بالشكل ده، ضرب الايد انا لا اقبل، ولا القفا، ولا يضربه بالشلوت لا لا لا، او يقول له شتيمه مثلا، امتى تاخد حاجتي باذني وامتى من غير اذني، يعني لازم يبقى في حدود للتعامل، امتى سامحه لو اول مره مثلا وانبهه فيها ما تكررش كده، انا بحب حد يتعامل معايا. في مساحه ضبابيه هنا يا جماعه وبنسمعها من بعد التربويين، يقول لك ايه، لا نعلمه التسامح والطفل يفضل متسامح ومش عارفه ايه والكلام. تخلي بالك في السماح، ان انا افرق ما بينه وما بين انه يفضل انه يأذي ابني وفي الاخر يبقى ايه، يبقى متنمر على ابني. لا، ازاي، او دي معامله عاديه ما بين الصحاب، لازم افرق ما بين الاثنين ده واقول له امتى تسامح وامتى تاخد موقف. كمان من ضمن الاهداف الجميله للعام الدراسي الجديد ان انا اتعامل مع المدرسين، بمعنى ايه، ازاي تتعامل مع مدرسك، ايه الاسلوب اللي تقول بيه مدرسك، احترام المدرس ازاي، اللي فقدناه في المدارس وبقت حياتنا كلها كوميكسات وسخريه واستهزاء ومسرحيات بتقلل من قيمه المعلم وقيمه المدرس، وناكد على المعنى ان كاد المعلم ان يكون رسولا، ده معنى طيب جدا، ازاي ان انا اختار اصلا الالفاظ اللي اكلم بيها الاستاذ بتاعي مش كذا ولا كذا. انا عايزه اقول لكم ان في مدارس، والمدارس دي احنا شفناها يعني، والناس عارفه الكلام ده، في مدارس اللي في ثانوي المدرس بيبقى خايف اصلا من الطالب، يقول لك ما اقدرش اكلمه ولا اعمل له كذا، يلموا بعضهم الطلبه بعد بتاعه ويكسروا عربيه المدرس ولا يوقفوا له مش عارفه بايه، بيبقوا خايفين منه. يعني احترام ان انا اغرس قيمه يعني انا بسميها قيمه اخلاقيه قبل ما تكون معنويه، ان انا احترم المدرس. وده طبعا اختار المدرسه اللي فيها المدرسين مش يا ابني ويشتموا ويضرب ويطف، لا لا لا لا، اختار المدرسه اللي فيها المدرسين حتى لو كانت بعيده، بس انا عارفه ان الناس دي ناس محترمه والمدرسين اللي فيها مدرسين كويسين خلقا وتعليم. من المهم كمان جدا انت بقى كأب يعني كأم وانت كأب انك تتعرف على المدرس والمدرسه بتاعت ابنائك، تشوف ايه الجو ده، بيتعامل ابني ازاي، ويكون في متابعه، وابنك يبقى شايف الامر ده، متابعه طبعا للسلوك ومتابعه سلوكيه ومتابعه تعليميه. من عوامل التحفيز والحماس اللي في الفتره دي ولاولادنا كلها يعني بيحبوه تحضير ادوات المدرسه. تحضير الادوات بتبقى بدايتها ان انا باخد معاهم وانزل معاهم واشتري الادوات المدرسيه، بتبقى فرحه للاولاد جميله جدا طبعا على قدر المتاح بقى افرحهم، بس في نفس الوقت ايه ما شطش في البتاع يقول لك صاحبي جاي ماليش دعوه، ما نجعه ولا صاحبك جاب ولا صاحب، قدر الاستطاعه شراء الادوات معاهم بيبقى فيه فرحه، تزيين الكراريس، الاستكارات، الزمزميات. مهم جدا جدا اختيار الشنطه المناسبه والصحيه، وبتختاريها الشنطه اللي ما تقسمش الظهر، اللي تبقى حمالاتها عريضه وبيبقى ظهر الشنطه مبطن من ورا عشان ظهر ابنك وما يتعبش ابنك. اراعي الوسطيه في الشراء وراعي نفسيه ابني، وكمان اعلمه ان ممكن غيرك ما يكونش قادر يشتري السنه دي، فاحمد ربنا وبلاش كلمات مؤذيه لغيرك ولا كلمات مؤذيه لصاحبك، هو ده انت جايب شنطه السنه اللي فاتت، هو مش مشكله، ايه المشكله السنه اللي فاتت ولا قبلها، هو ادام سليمه يعني ايه المشكله. وعلم اولادي كده الادوات الجديده بيبقى لها يعني فرحه زي ما قلت لكم، بس علمه كمان ان قيمتك كانسان مش باللي بتلبسه ولا اللي بتشتريه ولا اللي بتجيبه، لا، نظرتك لذاتك وقيمتك اللي بتحمله في قلبك اللي بيعبر عليه قلبك من معاني الخير والطيبه. غرس الخلق ده مهم جدا، والرك على الام في الفتره دي، وانا بقول ابدا مش باللي بتشتريه ولا بمش عارفه الشنطه ايه ولا لا ولا بالبدله ولا بالقصه دي خالص، القيمه قيمتك في قلبك بما تحمله من خير ومعاني طيبه، عشان لما يكبر بقى ما يتبهاش، يبقوا ده صغير ده الكبار كمان نفس الكلام، ويطلع لي بقى شخصيه يعني مش عاجبه العجب، ولازم كان قيمته الحقيقيه في اللي بيلبسه من الهدوم غاليه ولا اللي بيشتريه من حاجات ولا مقتنيات ماديه بتعوض النقص في الشخصيه، لا، اهم حاجه القلب. كمان اهيئ وعد لهم زاويه، زاويه مذاكره، المكتب، اضاءه المكتب بتبقى ازاي، والضوء بيبقى لون ابيض، الجلسه المريحه، طبعا ده من اعدادهم وتجهيزهم نفسيا يعني. برضو كل الامور ديت من اسباب السعاده وادخال السعاده عليهم في ايام الدراسه وبدايه الدراسه. لازم كمان للام بعطيك شويه نصايح كده، يكون كلامك ايجابي، تعبيراتك كلها فرح، مش المدرسه جت بقى وهنسحب، لا لا ما تعمليش كده عشان هما ما ياخدوش السلوك السيء او السمت السلبي ده عن المدرسه. راعي معاه نفسيته، اسمعيه في اول يوم وناقشي معاه، دعميه، قدمي حلول وعززي الحلول الصحيحه اللي هو بيقولها ولو قال وجهه نظر. الاكل والسندوتشات يا جماعه بنراعي طبعا التغذيه المناسبه، وجبه الافطار مهمه جدا جدا، ينزل على الاقل يعني يكون فيه فيتامينات في وجبه الافطار على حسب المتاح، وجبه المدرسه يكون فيها فيتامينات ويكون فيها مواد دهنيه، يكون فيها كربوهيدرات مناسب، حليب، بيض، عسل، نحل، التمر واشكال التمر الجميله، ما بقول لك تعملي التمر بجوز الهند جميل جدا جدا، اكل وهو راجع طبعا البروكلي والموز واللوز مفيد جدا جدا، وعين الجمل مفيد جدا جدا للمخ والذاكره. تاكدي من نقطه امان الولد وهو رايح المدرسه وهو راجع من المدرسه، الله يكرمكم ركزوا على النقطه دي، رايح في طريق امن ولا لا، او راجع في طريق امن ولا لا. عايزاكي كمان تكوني اكثر تنظيما في موضوع الاعدادات، يعني بدل الهرجله اعملي جدول للسندوتشات، وشوفي تساليهم ايه اللي بتحبوه علشان هتاكلوه، اللي هعمله هتاكلوه، جدول وموعد ثابت لموضوع اللبس، يعني مثلا هنغسل كل اثنين وخميس الامر دوت متاح، واعملي جدول للكلام دوت وهم عارفين لما يخلعوا يوم الاثنين يحطوا هدومهم فين. بعمل مواعيد محدده مقسمه، مثلا ساعات الغداء كذا كذا، الراحه من الساعه كذا للساعه كذا، اللعب من الساعه كذا ومدته قد كذا، هم كمان يتعلموا النظام. من ضمن الحاجات برضو اللي بنصحك بيها انك تنظمي وقت الصبح، يعني الطقوس بتاعه الصبح، توضى وصلي ويلا نفطر ويلا البس هدومك ويلا على المدرسه، ويبقى الدنيا منظمه بوقت معين. علميه وسيله للاتصال بيكي لو في حاله طوارئ، يحفظ عنوان البيت، رقم الموبايل بتاعك، او يكون الكلام ده في ورقه مكتوبه، او اغنيه، في ناس بيعملوا اغنيه بيحفظوا بيها اولادهم الكلام ده. اول يوم المدرسه بتحدث حديث ايجابي، الناس بقى بقى لسه أول مرة تروح مدرسة، ما بنقلش شعور الخوف والقلق لابني، يبقى البادي لانجوج بتاعتي لا. كمان بعمل إن أنا أحاول أعوده إن هو يعني إيه يسرح شعره بنفسه، ممكن يساعدني في لبس الشراب، إزاي يربط مش عارفة إيه. كان في فيديو جميل جدا جدا لطفل ياباني لبس فيه 7 دقايق، لبس الأول صحي من النوم ودخل الحمام وغسل وشه وسنانه وفطر الفطار وخلع هدومه ولبس المدرسة في 7 دقايق. طفل يعني هو مش طفل معجزة ولا حاجة، ولكن الأمور بتتعمل بسرعة متتالية ومحددة وما فيهاش وقت للإيه، لمجرد بس إن هو لأ مش آي طب كمان شو الأتوبيس يروح وتدفع بقى فلوس تانية عشان تروح مش عارفة في تاكسي فيه لا الدنيا متنظمة. وده شيء مهم إنك أنت تتعلميه. الروتين اليومي لنوم الطفل إمتى يقوم وإمتى يصحى. كمان بوصل طفلي المدرسة ما قلت لكم أول يوم وببقى معاه وأسيبه هو المدرسة تسأله، أسيبه هو اللي يرد مش أنا اللي أرد عنه. انفصال الأب والأم عن الطفل في أول يوم مدرسة خصوصا اللي رايحين أول مرة، سواء بتبقي مع أنت أو والده يعني في البداية على الأقل أول يوم، وتقومي بتوديعه بهدوء خالص عشان بس هو إيه يمشي كده تلقائيا، أو بعد انتهاء اليوم الدراسي بتستقبليه الوداع ما بضحك له ما بطولش الإيموشنات بقى ومش لا كلها إيموشنات فرح. أعرف معلمته إن ده أول يوم وتحفزه وتفهمه الكلام الحلو والكلمات الحلوة واستناه يحكي له، أنا مستناك عشان تحكي لي لما ترجع. الأدوات بتاعة المدرسة بحضرها مع الطفل، وبيبقى عندهم شغف جميل جدا، الأحذية الجديدة بقى ومش عارفة الكوتشي الجديد وشاركيه الحاجات ديت، الحاجات دي بتبقى أمور كويسة. برضو علميه زي ما قلت لك يكسب صداقات جديدة شوية بشوية، بلاش تردي أنت اللي سأله عن اسمه اللي قلت له أصل أول يوم أنت اسمك إيه، لا سيبيه هو يرد وسيبيه هو يتعلم وياخد فرصته أصلا في التفكير والرد، ودي بتبقى حاجات جميلة جدا جدا. وتعلمه إزاي تشجعه أصلا إن هو يتكلم ويبقى عنده مهارات اجتماعية. الحاجات دي حاجات مهمة، وأنا نفسي صراحة إن أنتم يعني مش بس نعملها، لا إن احنا نكتبها ونحاول اتحقق منها 20% حلو، اتحقق منها 10% حلو، لكن أهم حاجة إن احنا نديله فرصة إن هو يقول الكلام ده. زي ما قلت لك آخر حاجة، أنا نفسي موضوع دخلة المدرسة يبقى فيها مجموعة الأهداف اللي احنا قلنا عليها دي، عيدوا الحلقة تاني واكتبوا الحاجات اللي احنا قلناها، وبعد ما تكتبوها ناقشوا فيها أولادكم. 7 لـ 9 لـ 9 لـ 12 حلو، المفروض إن احنا بنهيئها قبليها بشهر، لكن ماشي الناس اللي صبحة مدارس بكرة، في ناس أول يوم دراسي لهم بكرة، وفي ناس بادئين تمهيدي من أسبوع، وفي ناس لسه الأسبوع الجاي، يبقى قدامك فرصة بهيئ ابني إزاي يستعد للمدرسة، بهيئ ابني يحط أهداف إيمانية، بهيئ ابني يبقى قائد، بهيئ بنتي إزاي إن هي تعرف ترد، بهيئ بنتي يحط جميل جدا جدا إن هي اللي أنا قلتها لكم النهاردة، والهدف ابني سفير للخير وسفير للنوايا الحسنة، وأخد قضية من القضايا هو يتبناها. إن شاء الله ناخد فصل قصير وأرجع لكم بسرعة إن شاء الله على أسئلة اللايف واتصالاتكم، فصل وأعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. السلام عليكم يا دكتورة هدى الرحمن، زوجي مش بيصلي وبدعي له كتير ومش بيقص خالص، ومحترم ومؤدب وكل اللي فيه المميزات، بس مش بيصلي ويقعد يزعل الأولاد ويقول لهم صلوا مع أمكم، وأولادي بيسألوني ليه بابا مش بيصلي، أنا بحبه جدا وعايزة أجتمع معاه في الجنة طيب حاضر انصحيني اعمل معاه ايه؟ بصي يا هدى الرحمن، هتفضلي تنصحيه، هو مش بيصلي متكاسل له حكم، ولا مش بيصلي ناكر وكافر بيها ومش عايز، لا ناكر اصلا موضوع الصلاه ده له حكم، لكن احنا بنصبر عليه وبنفضل ندعي له تعالى صلي بينا يا جماعه، خليه يصلي بيك انت الاول في غرفه النوم انت وهو، محدش شايفه الا وانت وهو، وبعد كده تعالى الاولاد يشوفوك، طب تعالى مش عارفه ايه، الحاجات دي يعني مهمه، وتدعي له. ما ليس لنا الا النصح والارشاد له، ودايما ادعي له واذكره بالله سبحانه وتعالى. بلاش كده احنا ده انت مش بتصلي انا مش هاكل معاك، واحده بتقولي لا مش اللي مش بيصلي لا يؤكل ولا مش واكله معاك ولا انت في حال وانا في حال، لا يعني بالراحه وننصح بالراحه وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا يفتح قلبه للصلاه اللهم امين. السلام عليكم يا دكتوره، انا شاهدت فيلم فخوره بحجابي، شاهدت فيلم ليه بتشاهدي افلام يا بنتي؟ سيدنا عمر. طيب، فكان حوار بينه وبين راجل عجوز. الحوار كالآتي: الراجل العجوز بيقول: يا أمير المؤمنين، أنا لي بنت ولكن وقعت في الزنا، والآن جاء شاب لخطبتها، رجل لخطبتها، هل أخبره؟ فقال سيدنا عمر: الله سترها فلا تفضحها. فقال: يا دكتورة، هذه المعلومة صحيحة عن سيدنا عمر؟ قد صحيح، فهذا لا يعد غش للزوج، هيعرف يرد وهتتفضح، أرجو الرد عليا. بص يا فخورة بحجابي، السؤال ده انا سألته تقريبا من 5 سنين، وبعدين الفترة الأخيرة بقى يتكرر كتير جدا جدا، سواء على الأسك أو هنا. أنا معرفش المقولة دي صحيحة ولا لأ على سيدنا عمر، ومعرفش كده ولا لأ، لكن أعرف رأي الشافعي في الأمر ده. إن شاء الله أبعتهولك في إجابة على الخاص، وأقول لك رأي الشافعي كما قال في الأمر ده. لو سمحت يا دكتورة، ابن 4 سنين، ميزو زيزو، بتقول ابن 4 سنين وبيكتب بالعافية. لا لا لا لا، ولا لا، لو بيقعد يكتب 5 زاي. تعالي لي هنا يا ميزو زيزو انت، وانا فرحت باسمك، قلت اسم لذيذ ما فيهوش اي ميزو ولا زيزو خالص. 4 سنين، لا ما تضغطش عليه، امسك القلم خالص. لحد 6 سنين على فكره، 4 سنين اعصاب ايده ضعيفه جدا، فيجي يمسك القلم، لا ده انت عايز ارسم يا حبيبي الخريطه بتاعتك، ارسم اللوحه الجميله اللي انت بتعملها، وشخبطه وقلم فوق وقلم تحت، عايز يلون. ده انا حتى ما بحددلوش، انا بنقول نعلمهم الالوان وازاي وكده، طلع بره حلو، ما بقولوش انت ليه طلعت بره الاطار وليه تحدد كذا، لانه لسه عضلات ايده ضعيفه. لا ما انصحش ابدا ابدا، ولا امسك ايده ولا اكتب كذا واعلمه اكتب الالف واكتب الباء لا لا لا لا خالص. قبل 6 سنين عضلات الايد ضعيفه جدا، ما بضغطش عليه، لكن ممكن اعلمه المسكه الصحيحه للقلم، وانت بقى براحتك اكتب هنا، اعمل هنا، اطلع بره الخط، سوي كذا. لا قبل 6 سنين لا، بتبقى عضلات الايد ضعيفه وتاذي ابنك كده يا بنتي. خليه في الرسم الحر، اسمه الرسم المفتوح والرسم الحر دوت، ويعمل ويكب ويطلع بره الدنيا، ده شيء طيب، لكن ما انصحكيش ابدا انك انت تضغطي عليه في حاجه زي كده. ناخد كمان سؤال، وبعدين اول اتصال. هدى بتقول: اروع برنامج، جزاك الله خيرا يا هدى. واحده بنتها بتلبس، انا بنصحها، ما خلصتش انصحيني بايه، مش عارفه بتلبس ايه، ضيق بالياء والهمزه ينفع؟ طيب بصوا يا جماعه، احنا قلنا في شروط اللبس ان هو يكون واسع وفضفاض، وان هو الا يشبه لباس الكافرات، وان هو يكونش زينه في نفسه، والا ما يكونش متعطر بعطر، وانه ما يكونش ضيق. يعني حتى كان في نص الحديث معناه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يبينش عظمه الرجل، يعني الحجم، الرجل دي رفيعه ولا تخينه ولا كذا، وما حددش طبعا الامر ده، وما يكونش شفاف وهكذا. اي حاجه اللبس الضيق ده هو بيحدد. والناس بتزعل، الناس زعلت لما احنا قلنا اللي بتلبس ضيق معرفش بتبقى شبه مين، بزعلوا من الكلام ده، مع ان دي حقيقه. الواحد بيبقى شايف الدنيا المجسمه لابسه جينز ستريتش دي، ولابسه البادي جوه الجينز ولا الشميز وربطاه وماشيه، ده مش منظر لطيف خالص، وده مش من الدين يا بنتي. لان الصح ان انا البس الواسع في الفاضل اللي هو لا يشف ولا يصف اللي بعد ولا بيحدد. فبالراحه خالص انصحيها، وتفضلي تنصحيها وتفضلي تقولي لها، هاتلها الايات بتاع سوره النور واشرحي لها، هاتلها الاحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وازاي كان يعني نساء الانصار استحقوا البركه، بارك الله في نساء الانصار، ما ان نزلت ايه الحجاء حتى شققنا مروطهن وجعلوها كده، فمشوا كانهم غرابيب على رؤوسهم الطير، غرابيب صوت كده، لانهم غطوا شعرهم وغطوا جسمهم. ادعو الله سبحانه وتعالى بالستر البنات كلها. ناخد اول اتصال. ما شاء الله على سكو يا حبيبتي، صوت الجن. فاطمه من المنوفيه، السلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. أتمنى حضرتك إنك تكوني بكل خير، كانوا تفيدين علينا دائما بكل الخير بكلماتك المحفوظة يا رب يا دكتور. اللهم آمين، احنا وإياك والأمة الإسلامية كلها. اتفضل. يا دكتورة، كان عندي استفسار لحضرتك يعني لو تكرمت. دايما بجمل الموسيقى ان هو عندي كتر تفكير، يعني دماغي مش بيوقف ابدا، يعني بدا مثلا احيانا ببقى اللي هو بفكر في بكره بكل تفاصيله، يعني مثلا هنام كذا ساعه، اصحى الساعه الفلانيه، الافكار هتاخد ربع ساعه، استنى 10 دقائق، يبقى بكره مثلا الساعه دي مذاكره، الساعه دي درس مدرسه، الساعه دي كليه، الجامعه كذا، مش عارفه ايه كذا، يعني فبدات اللي هو ايه اعيش تفاصيل كل بكره، ممكن يعدي سيناريو بكره عليا اكتر من 1000 مره في اليوم. ده كان زمان لما كنت في اعدادي. لما دخلت في ثانوي بدأ التفكير عندي يزيد أكتر وأكتر وأكتر. بدأ إن أنا مثلا يعني مش بس الأحداث بتاع بكرة، لا كل حدث حدث بتفاصيله الدقيقة جدا. إنما دلوقتي اتطور أكتر وأكتر، بقيت مثلا أشوف حد يكلمني كلمة معينة، أصلي شخصيتها كذا، أصلي هي بتفكر بطريقة عشان كده قالت كذا، والكلمة دي تفكرني بكلمة قالت لي في وقت تاني مع حد تاني، فابدأ دماغي على طول في شبكة متواصلة مرهقة جدا. يعني مثلا اشوف مثلا مواصلات معينه، انا كنت مسافره كذا وكذا وكذا، اشوف لون معين، افتكر اللبس اللي كان عليه كذا، افتكر مثلا تصميمات ازياء لبس اللون ده. سؤال يا فاطمه، جاوبيني انت، البنت رقم كام في اخواتك؟ الاولى. انت الاولى، واللي بعدك؟ بنت برضه اصغر مني بسنتين. سنتين. انت سنك كام سنه يا فاطمه؟ 20. انت في جامعه يعني؟ ايوه. طيب بفضل الله يعني متفوقة جدا في كليتي. عارفة طبعا. لكن في حاجات تانية. طب انا عايز اسألك سؤال تجاوبين، انت متضايقة من الارهاق الفكري دوت ولا حاسة ان انت مش طبيعية؟ يعني ايه اللي مضايقك من حاجة زي كده انك بترهقي؟ هقول لحضرتك بصورة ذات، اللي هو السنتين دول ان انا بمارس يومي طبيعي، مثلا حوالي 3-4 ساعات صاحية من النوم، ببقى عندي كنترول على الفكر بتاعي، اقدر اسيطر افكر في ده، لا هفصل هذاكر، مش هفكر دلوقتي، لا هفصل هصلي دلوقتي. انما احيانا ما الامر بيزيد احيانا مش ببقى قادرة اسيطر على دماغي، وكمان بقى يجي لي اللي هو زي تشنجات كده في رجلي وفي رقبتي لما بأجهد جامد يعني في التفكير. ياه. طب اسمعيني يا بط، اسمعيني. بيبقى حركة لا إرادية في رجلي ورقبتي جامد سريعة جدا، مش بتبقى قادرة أوقفها. طيب اسمعيني، هو لحد ما قلتي، اسمعيني يا حبيبتي، لحد ما قلتي أنا أنا الأمر بيأثر عليا جسديا وبتعب، قبل كده كان كل ده جيد، حاجات إيجابية ممكن إن أنا أطوعها وممكن إن أنا أستخدمها وأحول الدفة لحاجات تفيدني في حياتي. أنت شخصية عقلية إدارية تحليلية تنظيمية بحتة، يعني لما تتحطي في حاجة قيادية تنجحي جدا جدا جدا. وانا عايزاكي تبصي لنفسك بالصورة الإيجابية دي. لكن عايزاكي قبل ما أقولك الحلول، عايزة منك أول حاجة هتروحي تعملي تحليل صورة دم كاملة، وتروحي تكشفي، طبعا هتروحي تكشفي مخ وأعصاب، وتروحي تكشفي كشف عام على الـ على الـ على على جسمك، تحليل دمك، صورة دم كاملة لكل حاجة، واللي الدكتور طبعا هيزود عليه هتعمليه، عشان نبقى احنا طلعنا من بره ان في إطار ممكن يكون حاجة عضوية أو التفكير أثر على حاجة في العصب في البتاع، يبقى احنا ماشيين طبي صح. ده أول حاجة. لا طلعت الدنيا تمام وعنديش أي حاجة وهي مجرد تتبعات، خلي بالك دي بداية. أنا مش عايزاكي يبقى التفكير لمجرد أنا بفكر وبعمل في التفاصيل فترهقني، لا أنا عايزاكي تفكر وتقولي بعمل في التفاصيل وعندك ربط، انت عندك رب، انت عندك، عارفه انت ما بنقول جهاز التخزين بتاع الكمبيوتر بيبقى عامل ازاي، انت عندك مساحه تخزين عاليه جدا. حاجه في ادوات الذاكره اسمها التشبيك بالمشابك العصبيه او الربط بالامور. انا كنت راكبه ده فانا كنت فاكره ان انا قبل كده، وتجيبي الحدث من قبل كده وتستدعيه وتضميهم مع بعض، تتقال كلمه في حوار فتربطيها بموقف او حال انت كنت عايشاه قبل كده. ده شيء جيد على فكره، ده شيء مش وحش، ده بالعكس، ده يبقى عندي ذاكره ممكن استغلها. ممكن تحفظي الامور المترابطه، ممكن تحفظي الارقام، ممكن تعملي حاجه اسمها مش بس متشابهات القران، احنا بنستغلها مثلا في القران ومتشابهات القران، وربط الايه دي مع دي وربط المنتهى مع ده، واخر الربع باول الربع والجزء ده باللي بعده، لا بقصه سيدنا موسى، لا ده بقصه مش عارفه قوم مين. ده شيء طيب ممكن تستغليه زي ما انا بقول لك كده على اعلى مستوى. في الرياضه الاي كيو والرياضه 2 هتفيدك جدا جدا، الامور دي عندك بتبقى متربطة صح. لكن أنا عايزاكي ما تجهديش نفسك، عايزاكي حلوة قوي، جميل قوي إن كان بالليل وبقوم أحداث تاني يوم، أحداث تاني يوم أنا بعمل مفكرة، وأنا قلت لكم قبل كده الأمر ده مهم جدا جدا لكل إنسان على فكرة، مش بس البنات، لا لكل حد عايز ينجح في الحياة. أنا بعمل اسمها الجدول اليومي أو نشاط اليوم اللي جاي، إيه اللي جاي، ينام على أفضل العزائم، هي كده بنام بنوايا صالحة، أنا قايمة أصلي فجر وقيام و ونوايا هعمل إيه، ونوايايا في العمل ده ايه، انا عندي الكليه من الساعه كذا للساعه كذا، وعندي المحاضره في وقت فراغ مثلا كذا 7 دقائق او 10 دقائق هعمل فيهم كذا، وعندي بعد الكليه المسافه كذا من الكليه للبيت هستغلها دبل تايم في كذا كذا كذا، وبعد كده انا عندي معرفش ايه في البيت ده حلو. ده حلو، ده يخليكوا تنجزوا اعلى معايير الانجاز، تخليكوا تعملوا الهم والعاجل والهم والغير عاجل، وتخشوا في مربع دايره الامتياز. اصلا مربع الامتياز بتاع المتفوقين، لو انا بعمل شكل الاداره بالشكل ده، فانا بحييكي، عايزاكي تعملي الامر ده بالشكل اللي انا بقوله لك، بس ما ترهقيش نفسك. طب بستغرق في التفاصيل، هي دي اللي تتعب بقى، التفصيله الفلانيه اصل كان في مش عارفه لون ايه، وكان في ديسك ايه، وكان في سبوره ايه، فاروح اجيب، وبعدين اسرح بقى في فيما مضى، او اتخيل امر. انا عايزاكي لو عندك الذاكره التخيليه للمستقبل، ده شيء جيد، اكتبي اكتبي كل اللي يجي عندك. هتعملي بصي، يا تبقى روائيه ناجحه جدا، يا تبقى منظره اداره ناجحه جدا، حاجات ممتازه جدا، ده شيء طيب. الامر الثاني اللي انا عايزاكي تتعلميه من القصه دي، ان انا اذا قسمت اليوم، جميل جدا ان انا اعمل بقى خطه سنويه او خطه 6 شهور او كل 5 سنين انا بعمل ايه، يبقى انا بعد 6 شهور ايه، انا بعد سنه ايه، انا بعد 5 سنين ايه، جميل جدا. واشوف الامر الطبي يا فاطمه ضروري، لو الامر مش واصل لكده لا، يبقى خدي الحاجات الايجابيه اللي انا بقول لك عليها واستمر عليها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك يعني من خير النساء الاداريات الناجحات التحليليات ات ات ات في الاخر، اللهم امين. ام محمد ولا ابو محمد؟ ام محمد. تمام، السلام عليكم يا ام محمد من الشرقيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. ايوه دكتور، لو سمحت عايزه اسالك، انا معاكي، اسمعيني من التليفون بس. دكتور الله يكرمك، انا معاكي اهو، بس اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون خالص، واسمعيني من التليفون. اتفضلي اعرضي استشارتك. انا عندي ولد وبنتين. تمام. باباهم متوفي بقاله 10 سنين اهو. تمام. جوزت محمد ابني، قعد 6 شهور بس. مراته بقى من ساعه ما دخلت وهي معلش مستناك علينا وعلى اخواته البنات، انا عندي بنتين مش طايقه ان هي تكلمنا، مش طايقه ان هي تكلمها كم مره وقال لها كم مره، وما فيش حاجه في البيت، ما تعملش حاجه في البيت، ما يخرج من الساعه، هو فاتح محل وبيجي لها من الساعه 8 لغايه الساعه 8، ما بيجي ما بيلاقيش عامله اي حاجه خالص، عايزه تجيب اكل من بره، كلمها كم مرة وقال لأهلها كم مرة، لدرجة إن أبوها كان جاي ياخدها رابع يوم علشان قال لها اعملي كوباية شاي، يعني ناس صحابه جايين عايزين مش عايزين يشربوا حاجة ساقعة، وقال لها اعملي كوباية شاي، قال لا، أمها قالت لا ما تعملش شاي، تقف ازاي في المطبخ تعمل شاي، مينفعش. وبعدين دلوقتي بعد 6 شهور حصل مشكلة برضو بينهم، ونادى أبوها كده وما عملش حاجة خالص، وراح واخدها وراح ماشي. يعني تالت يوم لقينا بصنا لقينا الواد جاي لنا، إن هي اشتكت محضر يعني؟ أيوة، إن اشتكت، شاكية بكله، شاكية بطلاق، شاكية بقايمة، شاكية بكل حاجة. طيب يعني وانتوا عايزين تعملوا ايه؟ يعني انت دلوقتي بتتصل عشان ايه؟ احنا بعتنا عايزين تصلحوا وترجعوها، ولا عايزين وراح يحلوا؟ بعتنا ناس كتير ان هي تحل، ان هي ترجع، وهي قاعده في بيت لوحدها، انا قاعده في قريه وبنين بيت في مدينه، بس انا مش قاعده فيه. طب هي اعتراضها، قولي لي بس يا ام محمد، هي اعتراضها على ايه؟ انها تطبخ وتعمل شاي؟ مستحاله يعني. اعتراضها ان هي ايه؟ لا ما تحكمش، سيبها براحتها، تعمل ما تعملش ما تعملش. الاب اللي بيقول كده، الام امها، لو مثلا جابها وجي عندنا مثلا خليها عندكم، علموها بتعملي ايه، علمها اخواتي بيعملوا ايه، بتبقى جايه قاعده متخانقيه معاها قبل ما تيجي، وتيجي قاعده زي ما بيجيبها على الكنبه، يجي يلاقيها قاعده على الكنبه، والله العظيم اقسم بالله العظيم ان انا بعمل الاكل وبحطه لها. طيب يعني ولادي بيقولوا ده انت ما بتعمليش معانا زي ما انت بتعملي معاها. طيب هي دلوقتي المشكله إيه؟ ان هي لو ترجع تعمل اللي هي عايزاه، ما حدش يقول لها اطبخي ولا اعملي ولا الكلام ده، ما حدش. زوجها ما تعملش لزوجها، مش عايزه تنزلي البلد، ما تنزليش. طيب اقعدي مع نفسك. طيب وبعدين مش راضيين؟ لا احنا هنمشي من اللي احنا ماشيين فيه، يعني هم خلاص مش احنا ماشيين فيه من غير سبب كده. والله العظيم هو كده، بعتنا الرجاله رجاله دولت كان يعني كملناها بنتي واحده وثلاث ولاد. انا ما اعرفش انا 8 شهور خطوبه بحسبها تتغير، بحسبها تتاقلم معانا تتاقلم مع اخواته. احنا مش انا مش عايزه منها حاجه، انا كنت بودي لها الحاجه من هنا لغايه هناك. وخلاص هم مصممين على الانفصال يعني؟ هم مصممين المحكمه ومصممين ان هم يمشوا في طريق المحاكم ومش عارفه اعمل ايه. طيب انا لسه بسدد حق العزال وحق الشقه وحق كله. طب اسمعيني يا ماما، انا مش عارفه اعمل ايه. هقولك وبعتنا لها كم مره لغايه الاسبوع اللي فات، هي بقى لها يجي 11 شهر اهي ولدت، يعني كانت حامل ولدت. رحنا لها لما ولدت، لما قالوا بتولد رحنا المستشفى وابني دفع فلوس المستشفى ووقف جنبي منها وهي بتولد، يقول لها معلش طب ارجعي واللي انت عايزاه، طب اللي انت عايزاه ما تبقيش تنزلي البلد، مفيش فايده. برضه راح يشوف ابنه بعد كده، امها قالت لها يلا لو سمحت عشان تنامي. طب اعمل ايه؟ واخدت لها هدوم معايا وهو دفع حق المستشفى. طب اعمل ايه؟ ده طبيعي يعني، هو ده المفروض ان هو ايه. طيب اسمعيني يا محمد اسمعيني. بصوا يا جماعه، الزواج مش بس فستان وطرحه وليله دخله ومتعه وحب وهزار وبتاع وكده. الزواج مسؤوليه، ولازم على الزوج او الزوجه يعرف يعني ايه مسؤوليه الزواج. لازم لما بتيجي تتجوز بتعرف يعني ايه زوجه وازاي تعملها، وانت كمان المفروض تبقي طالعه من بيت اهلك عارفه، وقبل ما تاخدي خطوه الزواج ديت بتبقي عارفه يعني ايه بيت. انا لا اظن يعني ان في ناس او في عروسه ولا في زوجه بتبقى رافضه انها مثلا تطبخ لزوجها يعني، او ان هي مثلا اصحابه جايين فاعملي لهم شاي واجب الضيافه يعني. يعني دي يعني مش الف باء ولا واحد اتنين، دي يعني ممكن لو حاجه قبل كده دي حاجه بديهيه. فزوجه ترفض انك انت تعملي اكل لزوجك او كذا، الا مثلا في يوم كنت تعبانه، يبقى يوم مثلا تعبانه وقلت له معلش ممكن نجيب اكل من بره. لكن يبقى كل يوم وانت راجع وكل يوم وانت راجع من الشغل هي ما عملتش اكل، لا. فانا في حاجه، انا حاسه ان في حاجه يعني في حلقه مفقوده من الكلام. وطبعا غزلنا داود انما فتناه وخر راقعا واناب، ما نسمعش من طرف واحد. لكن يعني انا لو هي بالحاله دي وفعلا التوصيف ده صحيح، انما بتعملش اكل، مش هضط كوبايه الشاي ربع يوم باباها جاي ياخدها عشان زوجها بيقول لها قومي اعملي كوبايه شاي يعني، او اعملي شاي يعني، ربع يوم دخله يعني عروسه ومدلعه ولسه وباباها جاي في بتاع عشان رفضت تعمل لزوجها كوبايه شاي وما تقولهاش ما تامرهاش يعني. ده شيء مش منطقي على فكره، عقلي مش قادر استوعبه. لكن لو هي كده يبقى لا، دي لا تصلح زوجها. لو هي زوجة فعلا لا ما تأمرنيش وما تعمليش وما عملش الشخص الهاشتاج اللي كان طالع إيه لا ما تعملوش، قوم اعمل لنفسك، ده كلام مش طبيعي، ده مش اعرفنا ولا ديننا على فكرة، ده الكلام ده لا. لكن لو هي تعبانة ماشي في استثناء، طب معلش ممكن كده انا دايخة اصلا حامل اصلي كذا إيه ريحة الشاي مش عجباني، واحدة تقول لك كان ريحة الشاي وريحة القهوة وريحة الزبدة لما بتتعمل تقول لك مش قادر اعمل له بيض من الريحة فممكن ده استثناء، لكن خلاف كده لا. فمن فضلكم من فضلكم خلوني بس الدنيا بس اجاوب على السؤال ده. لو هي فعلا بالشكل ده لا ما تنفعش زوجها، الا اذا اتعلمت اصلاح وترجعي. لو هي عارفه حقوق زوجي ايه، اكلته وهدمته وفرشته لقمته ازاي، ده ابسط الامور. وانت ما تبقاش وتامرها ما تقول لك لا والله الامر مش كده، ده هو بيقول لي اعملي قومي يا بنت انت ما اعرفش انت جايه، لا ما عليك وما انا عامله لك، هو في حد يقول لحد كده؟ لا طبعا مش كده. او انت بتامرها باسلوب ابو لام اعملي شاي وتقوم جاي حادف مثلا، لا يعني مش لا، عشان تطاع في امر لازم يبقى في اسلوب. فالامر من الاثنين، انا عقلي مش قادر يتخيل ان ممكن واحده وتبقى عارفه انها متزوجه وترفض تعمل اكل لزوجها، او ان هي تضيف زوجها او تقوم تعمل كوبايه شاي لزوجها، ده جزء. والام تقول لها لا ما تقولهاش وما تامرهاش وما تعملهاش لكن دي في امور اساسيه، اكله بيته نظافه بيتك هدمتك حالك مقالك ده مملكتك يا بنتي. مش عايزه تروحي لاهله وتعملي وبتاع. هي حماتك هي بتقول ما تجيش، ما انتش عايزه تعملي كذا، تاقلمي مع اخواته، بر اخواته وقالوا ماشي عليه هو ها بالحسنى وخلاص، قالت لك ما تجيش لكن ما تخربيش البيت. يقول لك عاملين ودافعين، عاملين يعني رافعين قواضي ومش عارفه ايه ومحاكم وقايمه وبيت وشقه وعارف. تقول لك احنا لسه بنسد في الكلام اللي عملناه. لا بالراحه، ولا تنسوا الفضل بينكم. وانا لا اظن ابدا يعني لو لو لو الزوجه دي بتسمعني او تكلموني بعد بتاعه بعد الحلقه ونكلمها نشوف ايه الوضع. يعني ليه رافضه ترجعي مع انك خلاص خلفتي ومعاكي عيل؟ والست ما بترفضش الا اذا كان في حاجه مصيبه، ففي حلقه مفقوده مش هقدر ادي الحل بصوره كامله، لان انا مش متخيله ان في زوجه بتتزوج وحابه زوجها هترفض تعمل له الاكل او هترفض انها تعمل له كوبايه شاي او كده، الا اذا كان بيضرب او شتام او بيعمل او بيأذي، الله اعلم. لكن لو مش كده وزي ما الام ديت قالت بالشكل ده، يبقى دي لا تصلح زوجه. وخلوها تكلمني نعرفها ازاي تتعلمي تبقي زوجه، وازاي لما تزوجي هي حقوق زوجك وحقوق بيتك قبل ما تقولي كلمه طلاق وقبل ما نخرب بيوت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب للجميع بصلاح الحال. وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بصلاح الحال لكل امه محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات